إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا عشنا مع سورة البقرة جزئين كاملين، آياتهما كلها أحكام، بيان أقسام الناس من حيث الإيمان والكفر والنفاق، ثم ذكر بني إسرائيل في القرآن الكريم أكثر من جزء أو إلا قليلا، ثم مسألة تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام وموقف اليهود والمنافقين منها، ثم آيات القصاص وآيات الصيام وآيات الجهاد وآيات الحج، وأخيرا أحكام الأسرة والأحوال الشخصية. جزئين كاملين أحكام، أحكام، وطبيعة الأحكام فيها ثقل ومشقة وكلفة، ومن طبيعة النفس الملل. فقد صح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملوا ملة، فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، عايزين كده حاجة يعني نستل بها كده، لو قصصت علينا. فأنزل الله قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فهذا السياق في سورة البقرة أشبه بهذه المناسبة، بعد جزئين كاملين في الأحكام والتكاليف الشرعية من العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، كأن النفس كده يعني ملت ملة. فأتى الله تبارك وتعالى بعد ذلك بقصتين، قصة موجزة مختصرة في أسطر معدودة، وقصة مطولة تضمنت الربع كله. فما هما هاتان القصتان، وحول ماذا تدور كل قصة، وما هي العبر والدروس والعظات المستفادة من هاتين القصتين؟ لنستمع أولا إلى الآيات المباركات والربع الأخير من الجزء الثاني من سورة البقرة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.

أجمعون، فخرجوا من ديارهم حذر الموت هربا من الطاعون. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أرشد أمته إذا نزل بها الطاعون كيف تتصرف، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا نزل بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا هربا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: نزل الطاعون بالبلد ما تطلعش من البلد، وقالوا البلد الفلانية فيها طاعون ما تدخلهاش ما تسافرش إليه. فالجماعة لما نزل الطاعون بالبلد خافوا إنهم أقاموا أن يفنوا جميعا، فخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت أي هربا من الموت. والرأي الثاني أنه هجم عليهم العدو فأمروا بدفاعه، فأمروا بدفاعه، لأن العدو إذا نزل بأرض تعين الجهاد على أهلها، صار الجهاد فرض عين على أهل هذا البلد، يجب عليهم أن يدفعوا هذا العدو. فلما نزل العدو بأرض هؤلاء القوم خافوا منه وخافوا من الموت، فخرجوا من ديارهم حذر الموت. إبا كان سبب الخروج الخوف من الطاعون أو الخوف من العدو. ورجح بعض المفسرين الرأي الثاني بقوله تعالى: وهم ألوف. وهم ألوف يعني كانوا إيه؟ آلاف مؤلف، يعني كانوا أعداد كثيرة جدا. هؤلاء القوم لم يعين الله جنسهم، ولم يعين عددهم، ولم يعين أرضهم، ولم يعين زمانهم. ودائما نقول في القصص القرآني أن الله تبارك وتعالى يقص علينا من أنباء ما قد سبق ما فيه العبرة والعظة فقط، وما ليس فيه عبرة ولا عظة يسكت عنه. ولذلك مثلا في سورة الكهف قال تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. هحكي لكم من قصة ذي القرنين اللي فيها الذكرى والعبرة، لكن اللي ما فيهوش لا ذكرى ولا عبرة ومش لازم نسردوه. فالكتاب القرآن مش كتاب تاريخ يسرد الأحداث صغيرها وكبيرها، مهمها وغير مهمها، لا، القرآن يذكر الحاجة للعبرة والعظة فقط، وعشان تاخدوا منها الدروس المستفادة. فمن القوم دول؟ جنسهم، أرضهم، ديارهم، زمنهم، ده كله ما يهمناش. فربنا ما عينش هذا، ولو كان في تعيين فائدة ما ظن الله علينا بذكرها. فريق من العلماء بيرجح ان كان سبب الخروج هو هجوم العدو عليه، وبقوله تعالى: وهم ألوف، فهذا تعجيب جمع الجمع، يعني ألوف معدو غير محصورة، فهذا يدل على جبنهم وهلعهم. وشر ما في الرجل شح هالع وجبن ايه؟ وجبن خالع. فخرجوا من ديارهم حذر الموت، سواء خرجوا خوفا من الطاعون او خوفا من الايه؟ من العدو. خرجوا من ديارهم حذر الموت، فعاقبهم الله تعالى بنقيض قصدهم، فقال لهم الله: موت، انتوا هربانين من الموت، تموت. فماتوا. ثم احياهم، ثم احياهم. قالوا: اماتهم الله ثم احياهم، لان هذه الموتة كانت قبل انقضاء اجالهم، ولكل نفس اجل، ولكل نفس اجل. فهذه الموتة التي اماتهم الله اياها كانت عقابا لهم على جبنهم وهربهم من عدوهم خوف الموت، فقال لهم الله: موت. ثم أحياهم ليستوفوا آجالهم، ثم أحياهم ليستوفوا آجالهم. إن الله لذو فضل على الناس، على الناس كاف. وأول هؤلاء الناس هؤلاء الذين أماتهم الله ثم إيه؟ ثم أحياهم، من فضله عليه أنه أحياهم ليستوفوا أجلهم وليتداركوا ما فات وليتوبوا من ذنوبهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر. فضل الله عظيم وشكر الناس قليل، فضل الله عظيم وشكر الناس قليل. أما الكافرون فلم يشكروا البتة، وأما المؤمنون فشكرهم إيه؟ فشكرهم قليل. ولذلك قال فأبى أكثر الناس إلا كفورا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالواجب على الإنسان الذي يصبح في نعمة الله ويمسي في فضل الله أن يجتهد في شكر الله تبارك وتعالى، فإن الله شكور يحب الشاكرين ويعطي على الشكر المزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال تعالى إن تشكروا يرضه لك، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لك. فالواجب على الإنسان أن يحافظ على نعمة الله بشكر الله، وأن يستزيد من نعمة الله بشكر الله. الشكر يحفظ النعمة ويزيدها، الشكر يحفظ النعمة ويزيدها، والكفر يذهب بها بالكلية. كفر النعمة يتسبب في زوالها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفر وهل نجازي إلا الكفور. ولذلك قال الشاعر الحكيم إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. في هذه القصة فوائد ودروس، منها أنه لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر. فالجماعة هربوا من الموت فقال الله لهم ايه؟ موت. هربوا من الموت فقال لهم الله موت. وأن الجبن لا يزيد في العمر، وأن الشجاعة لا تنقص من العمر، وأن الإنسان لا يمكن أن يهرب من الموت أبدا. الإنسان لا يمكن أن يهرب من الموت أبدا. قل إن الموت الذي كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وعاب الله على المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فقال لهم قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أنتم بتقولوا طلوع الناس دية الجهاد هو اللي عرضتم للموت وانتوا تخلفتوا عن الجهاد، طب ان كنتم صادقين ان خروجهم هو الذي عرضهم للهلاك ادفعوا عن انفسكم الموت الذي يحل بكم وانتم قاعدون. ولن يدفعوا عن انفسهم الموت. فالجبن لا يزيد في العمر، الشجاعة والاقدام لا تنقص منه. ولذلك روي عن سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال وهو على فراش الموت والله لقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وما في بدني موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياه. هذا هو الموضع الثالث في سورة البقرة الذي يذكر الله تعالى فيه إحياء الموتى بعد موتهم في الدنيا. الموضع الأول سبق في قوله تعالى حكاية عن بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. والموضع الثاني في قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وهذا هو الموضع الثالث: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياه. والموضعان الرابع والخامس سيجيئان في الربع التالي ربع تلك الرسل في قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فهؤلاء أناس أماتهم الله تعالى في الدنيا ثم أحياهم ليكونوا عبرة لغيرهم ودليلا على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. فمن كذب بالساعة بعد ذلك فالنار أولى به كما قال سبحانه: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. أمر بالقتال في سبيل الله متوجه إلى هؤلاء الذين أماتهم الله ثم إيه؟ ثم أحياه. قال لهم أنتم هربانين من الجهاء خوف الموت تموت. فلما أحياهم وعلموا أنه لا يغني حذر من قدر قال لهم خلاص بقى إذا علمتم ذلك قاتلوا إيه؟ قاتلوا في سبيل الله. ورد ذلك شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله ورجح أن هذا الأمر متوجه إلى جماعة المسلمين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الله تبارك وتعالى قدم نبأ أولئك الناس قبل أمر المسلمين بالقتال ليستفيدوا ما ذكرناه من أن الشجاعة والإقدام لا تنقص من العمر وأن الجبن لا يزيد في الإيه؟ في العمر. فلما ربنا عرض على المسلمين الأولين نبأ هؤلاء القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف نكالا عن الجهاد وقعودا عن الجهاد فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. يقول الله تعالى بقى للمؤمنين: إذا علمتم أن الجبن لا يزيد في العمر وأن الشجاعة لا تنقص منه وأنه لا يغني حذر من قدر إذن يا معشر المسلمين قاتلوا في سبيل الله وأنتم على يقين من أن الآجال معلومة عند الله لا تزيد بالجبن ولا تنقص بالشجاعة. وقاتلوا في سبيل الله إلا إذا كان لإعلاء كلمة الله. القتال لا يكون في سبيل الله إلا إذا كان لإعلاء كلمة الله. ولذلك كل ما ربنا يأمر بالقتال يأمر أن يكون في إيه؟ في سبيل الله. ولذلك قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. اعلموا أن الله سميع لأقوالك، عليم بنياتك. فالذي يثبط عن الجهاد، الذي يثبط عن الجهاد ويحث على التخلف عنه والقعود عنه، الله يسمع ايه؟ كلامه. والذي يحرض المؤمنين على الجهاد ويحثهم على القتال في سبيل الله، الله يسمع ايه؟ الله يسمع كلام. ولذلك قال في سورة الأحزاب قد يعلم الله المعوقين ايه؟ منكم والقائلين لإخوانهم ايه؟ هلم إلينا. إذن الله سميع لأقوال المثبطين، لأقوال المرجفين في المدينة، والله سميع لأقوال المخلصين الذين يحضون على الجهاد في سبيل الله. ولا شك أنه سيجزي الذين يحضون على القتال في سبيله، وسيجزي الذين يثبطون عن القتال في سبيله. وكما أنه سميع للأقوال فهو عليم بالإيه؟ بالنوايا، فهو عليم بالنوايا. فمن قاتل لتكون كلمة الله العليا فالله إيه؟ يعلمه، إيه؟ ومن قاتل لغير ذلك فالله إيه؟ فالله يعلمه. فوجب على المجاهدين في سبيل الله أن لا يتكلموا إلا بخير، وأن لا يضمروا في نواياهم وصدورهم وقلوبهم إلا الإيه؟ إلا الخير، لأن الله هو العليم بالنوايا السميع للأقوال. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. والقتال في سبيل الله يحتاج دائما إلى مال، وقد قلنا أن القوات المسلحة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن نظامية، ولم يكن هناك في عهد النبوة ديوان للمجاهدين، ولم يكن هناك ديوان للجنود وديوان للعساك، وما كانش فيه مرتبات بتصرف من خزانة الدولة للمجاهدين. لا، كان الإسلام بيحث على الجهاد بالنفس والمال، بالجهاد بالإيه؟ بالنفس والمال. عايز تنافس بالله بنفسك ومالك. حتى كان الرجل الفقير جاهز بصحته وبجسمه، عايز يطلع يحارب بس مش لاقي مال يجهز بيه، يقول يا رسول انا جاهز اهو بس جهزني وخذني، يقول له انا ما عنديش حدا جهزك. تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ايه؟ ما ينفقون. فكان الجهاد في سبيل الله يكون بالنفس والايه؟ والمال. فالجهاد دايما عايز مال، الجهاد دايما عايز مال، تجهيز الجيوش وتجنيد الجنود وشراء الاسلحة، ده كله عايز مال. فلما امر الله تعالى بالجهاد والقتال في سبيله حض على الانفاق في سبيل الله للجهاد، ولكن تشجيعا لعباده على الانفاق في سبيله والجهاد بالمال في سبيل الله، رغبهم باسلوب جميل جدا، فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. يبقى انت لما تنفق في سبيل الله ده ايه؟ انت بتقرض ربنا. فربنا بمنه وكرمه رغب عباده في الانفاق في سبيله، وجعل انفاقهم قرضا منهم ايه؟ له، قرضا منهم له. سمى الصدقة والانفاق في سبيل الله قرضا. ليه؟ علشان يكون المنفق في سبيل الله متأكد تماما ان هذه النفقة مردودة عليه، لان من شأن القرض انه ايه؟ انه بيرجع. من شأن القرض انه بيرجع. انت لما بتدي واحد صدقة جنيه ولا 10 جنيه مش مستناه، دي خلاص صدقة طلعت منك، انت لا تنتظر ان ترد عليك. لكن لما واحد يقول لك معكش 10 جنيه تقول له خد، تدوا له 10 جنيه ومستنيه ايه؟ ومستنيه يرجعها، مستنيه يرجعها. فربنا ترغيبا منه لعباده في الانفاق في سبيله سمى الانفاق قرضا، قرضا له. قال من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله. وبعدين من طبيعة الناس لما يجي واحد كده يعني ابن ناس وابن ليه مكانة وابن اصول ها وليه جاه وليه مال، لما يجي يقول لي والله معكش 1000 جنيه 10,000 جنيه، يا سلام، ببادر الى ايه؟ الى قرضه. ده رجل ابن عيلة وابن ناس ومحترم وصادق وثقة والفلوس موجودة، يعني هو بس مزنوق شوية لكن اسبوع اسبوعين هيتصرف وهيسدني. فلما اكون انا متأكد اللي بيستلف مني غني وموسر ورجل محترم وكلمته واحدة وبيحترم مواعيده، ده كلها صفات بتشجعني على انا ايه؟ اقرضه. تشجعني انا ايه؟ اقرضه. بخلاف مثلا لما واحد يجيني فقير يقول لي معكش 10,000 جنيه، اقول لا، فقير يقول 10,000 هو هسددهم منين دي؟ ها؟ مش هديله. او خلاف واحد مفلس ها؟ اعلن افلاسه وعايز 10,000 جنيه مش هديله. او واحد بيلعب على الناس ومعروف في البلد انه بيلعب على الناس يقول لي معكش 10,000 جنيه، يقول له العب العب غيرها بقى، ما انت احنا عارفينك، خد بالك. اذا الانسان الصادق الثقه الغني الموسر الناس كلها تتمنى انها ايه؟ انها تقرضه. ليه؟ الضمان محاصر، يعني حتى من غير ما ياخد معاك شيكات ولا كمبيالات القضاء حاصل لكن مطمئن اليه. ولذلك في الحديث القدسي ينزل ربنا كل ليله في الثلث الاخير من الليل الى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فاغفر له. عدل الصفات تشجع على الايه؟ تشجع على القرض. من ذا الذي يقرض الله؟ يا كلنا نقرض الله، كلنا نقرض الله، ها؟ فضلا من الله ونعمه سمى الصدقه ايه؟ قرض، عشان تدفع وانت مطمئن ان ربنا هيخلف عليك، هيرجع لك اللي انت انفقته. وما انفقتم من شيء فهو ايه؟ فهو يخلف، وهو خير الرازقين. وبعدين يقول ايه؟ قرضا حسنا. من ذا الذي يقرض الله قرضا ايه؟ قرضا حسنا. قال العلماء في القرض الحسن ان يكون من حلال طيب، ان يكون من حلال مش من حرام، وان يكون طيبا مش ايه؟ مش خبيثة. وبعدين تكون النية فيه حسنة والنية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وبعدين لا يتبع ذلك بالمن ولا بالايه؟ ولا بالاذى. ده اسمه الايه؟ القرض الحسن. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة، اضعافا كثيرة. ما بينش هنا دي الاضعاف قد ايه، لكن سيأتي في الربع التالي ان شاء الله: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 ايه؟ 100 حب. يبقى الجنيه بكام؟ بسبعمية بس؟ لا، قال والله يضاعف ايه؟ لمن يشاء. طب ال700 معروف، والزيادة بقى التضعيف فوق ال700 بقى؟ قال علماء ده هذا بحسب الايه؟ بحسب النية بقى. هي القرض الحسن، هي واحد نية كل واحد بتختلف، نية كل واحد بتختلف، وصفاء المال بيختلف من انسان لانسان، ها؟ فعلى حسب النوايا والاخلاص وطيب المال يزداد التضعيف اكثر من 700. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. وبعدين خلي بالك، والله يقبض ويبسط. الله هو الذي يقبض الرزق على فلان، يخلي رزقه ايه؟ ضيق وقليل. والله هو الذي يبسط الرزق على فلان، يخلي رزقه ايه؟ واسع. الله يبسط الرزق لمن يشاء وايه؟ ويقدر. يوسع على هذا ويضيق على هذا. يوسع على هذا ليبتليه ايشكر ام يكفر، ويضيق على الثاني ليبتليه ايصبر ام يجزع. يبقى اللي رزقه واسع مبتلى، واللي رزقه قليل برضه ايه؟ برضه مبتلى. الرزق واسع، ربنا ابتلاه بسعة الرزق ليعلم أيشكر أم يكفر، والرزق قليل ربنا ابتلاه بقلة الرزق علشان يعلم أيصبر أم يجزع. ولذلك قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا، مش كده. ربنا ما أكرمش الأول لما وسع عليه، ولا أهان التاني لما أضيق عليه، إنما ابتلى الأول بالسعة وابتلى التاني بالإيه؟ بالضيق. يبقى الغني عنده مادة امتحان والفقير عنده مادة إيه؟ امتحان. زي العيال في الثانوية، ده أدبي وده علمي، ده بيمتحن وده بيمتحن، بس ده مادته غير مادة التاني، بس الاثنين بإيه؟ بيمتحن. والمفروض ان اللي في الادب ينجح واللي في العلم ايه؟ ينجح. يبقى اذا الفقير مبتلى بالفقر والغني مبتلى بالايه؟ بالغنى. والمهم بقى مين هينجح، هو ده بقى المهم. فاذا صبر الفقير ورضي بما اعطاه الله عز وجل نجح، وان شكر الغني وانفق من مال الله في سبيل الله هكذا وهكذا يبقى نجح. لكن الفقير ما صبرش، قال ليه يا رب كده، يعني مش معنى ان انا ما الناس كلها عنديها اهي، مش معنى انا ما عنديش، مش معنى انا، يبقى سقط. والغني اذا انفق ماله في المعاصي والمنكرات وحارب الله بما اتاه سقط. يبقى تخلي بالك بقى، انت شوف اين انت مادة الامتحان بتاعتك ايه؟ في مادة اسمها الغنى وفي مادة اسمها الفقر، بتبتلى بهذه وبتبتلى بايه؟ بهذا. والمهم تنجح وخلاص، المهم تنجح وخلاص. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، يوسع ويضيق. في الحديث ان السعر غلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الاسعار شالت، شاطت الاسعار. قال يا رسول الله سعر لنا، حط تسعيره يا رسول الله، السعر شاط خالص، حط تسعيره يا رسول الله. قال لا لا لا، ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، واني ارجو ان القى الله ولا احد منكم يطلبني بمظلمه في مال او اهل، انا ما سعرش، ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، واني ارجو الله ان القى الله ولا احد منكم يطلبني مظلمة في مال او اهل. يبقى علينا ان احنا نخلي بالنا، من القابض؟ الله. من الباسط؟ الله. من الرزاق؟ الله. من المسعر؟ الله. ها؟ يبقى نعمل ايه في الغلا ده؟ نرجع الى من بيده الامر، نرجع الى من بيده الايه؟ الامر. الحكومة مش بده الأمر، الحكومة مش بده الأمر، المظاهرات مش هتحل مشكلة، الاعتصامات والإضرابات مش هتحل مشكلة. طول ما احنا يعني غير سالكين سبيل الرشاد مش هتحل مشكلة، حل المشكلة في رجوعنا إلى الله. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، ليه؟ لعلهم يتضرع، عشان يقول يا رب. البأساء ما يصيب الناس في أموالهم من الغلاء ونحوه، والضراء ما يصيب الناس في أبدانهم من الأمراض والأسقاء. ربنا بيبتلي الناس بالبأساء والضراء لعلهم يتضرع، عشان يقول يا رب. ربنا بيحب يسمع من عبده كلمة يا رب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعوا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ما حصلش، ما الحصل إيه؟ ولكن قست قلوبه، قست قلوبه، ما مش واخدين بالهم. الجماعة الجماعة مش واخدين بالهم من سر الابتلاء، من حكمة الابتلاء. الاسعار الشيطة كده ليه؟ كل يوم الاسعار بتزيد، ليه؟ احنا مش عارفين الامر بيد مين. لو عرفنا ان الامر بيد الله نرجع لله، نرجع لله بالايه؟ بالتوبة والاستغفار، نترك الذنوب، نترك المعاصي، نستغفر الله ونتوب اليه. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه امسكت السماء في عهده، المطر اتأخر، وانتوا عارفين ان الجزيرة العربية كل اعتمادها على ايه؟ على ماء السماء، مفيش انهار، مفيش انهار. ولذلك مثلا لو تتابعوا كده في موسم الشتاء تلاقي كل شوية يقول لك ايه، امر ملكي بصلاة الاستسقاء، امر ملكي بصلاة الاستسقاء. في كل دول الخليج بيصلوا الاستسقاء بصلاة مستمرة، لانهم محتاجين للمية، محتاجين للمية. فعمر اجدبت البلد على عهد فيش مطر، قال يلا يا عمر صلي الاستسقاء، قال حاضر، تعالوا طلع بره، ها صلى ركعتين ورفع ايده استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وقال يلا اتفضل روح. قال احنا انت ما استسقيتش، انت ما استسقيتش. قال لقد استسقيت بمجاديح السماء، ده مفتاح الرزق، ده مفتاح المطر، اللي هو ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ولذلك يروى من حكايات الصالحين ان بعض العلماء جاءه رجل يشكو الفقر، قال له استغفر الله. بعدين جاء واحد يشكو من المرض، قال استغفر الله. جاء له واحد يشكو ما عندوش عياء، قال استغفر الله. فقال له يا عم الشيخ كل واحد سألك سؤال وكان الجواب واحد، الجواب واحد والأسئلة مختلف، الأسباب مختلف، مش كل سؤال له جواب. فتلا الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. احنا عايزين توبة جماعية، عايزين توبة ايه؟ جماعية، مش عايزين توبة افراد، لا، المجتمع كله عايز يتوب لربنا. ربنا قال كده وتوبوا الى الله ايه؟ جميعا ايها المؤمنون، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. لكن بالله عليكم بقالنا كم شهر بنشتكي من الغلاء وبنشتكي من الاسعار ونشتكي من الضيق، ها؟ ايه اللي اتغير في حياتنا؟ المنكرات هي هي، المعاصي هي هي، البنوك المعاملات بتزيد وتنقص، ها؟ طب هيتغير الواقع ازاي؟ اولم يقل الله عز وجل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم؟ فاعلموا ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، والله يقبض ويبسط واليه ترجعوا. هترجعوا له بقى ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالايه؟ بالحسنى. ادي القصة الايه؟ الاولى في هذا السياق. قصة تانية، الم ترى، برضو سؤال لتعجب، الرؤية رؤية علمية مش بصرية. الم ترى الى الملأ، والملأ هم اشراف القوم وسادته، كلمة الملأ في القرآن دايما تقال ويراد بها الاكابر والسادة والايه؟ والاشراف. الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل، يبقى خلي بالك بقى هنا القصة التانية عينة الايه؟ جنس القوم، انه من بني ايه؟ من بني اسرائيل، وحيدين زمانهم من بعد موسى، يبقى الجماعة الاولانيين ما حددش جنسهم ولا زمانهم ولا وطنهم ولا ديارهم، الجماعة دول بقى ايه؟ الم ترى الى الملأ من بني ايه؟ اسرائيل، في اي زمان؟ من بعد ايه؟ من بعد موسى. اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال العلماء بعد موسى عليه السلام فسد بنو اسرائيل وافسدوا في الارض، فسد بنو اسرائيل وافسدوا في الايه؟ في الارض. وربنا في سورة الاسراء قال لهم ايه؟ ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فايه؟ فلها. وبعدين قال لهم وان عدتم ايه؟ عدنا، يعني كل ما تعودوا الى الفساد يعود الله فيسلط عليكم من يسومكم سوء العذاب، وكل ما تعودوا الى الاحسان ربنا يمكن لكم في الايه في الارض. ده معنى الايه معنى الايه. فبعد موسى عادوا الى الفساد في الارض، فسدوا وافسدوا وضلوا واضلوا، فسلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاستباحوا بيضتهم وانتهكوا اعراضهم وسلبوا اموالهم. وكان مع موسى والانبياء من بعده صندوق، صندوق اسمه هو التابوت، صندوق كده كان فيه ايه يعني بقايا من اثار موسى وهارون عليه السلام. قالوا كانوا في الجهاد بيشيلوا الصندوق ده قدامهم المجاهدين كده، يتقدم ناس بالصندوق، كل ما المجاهدين يشوفوا الصندوق ده يزدادوا ايه حماسة وطمأنينة وشجاعة واقدام على الجهاد. فكان الصندوق ده لهم زي الراية كده زي العلم، طول ما العلم مرفوع المجاهدين بايه متقدمين. فجاء عدو من غيرهم فاستباح بيضتهم وسلب اموالهم وانتهك اعراضهم وسبب ذراريهم ونساءهم وخد الصندوق. بعد فترة جه جيل بقى وعرف اللي حصل وما اصابهم، فعايز يزيل العار، عايز يزيل العار وعايز يدافع عن المقدسات وعايز يسترد الارض. فقالوا لنبي لهم، من هو برضه القرآن ما ايه ما عينهوش نبي من انبياء بني اسرائيل، واحنا عارفين ان بين موسى وعيسى ايه انبياء كثيرين، بين موسى وعيسى انبياء كثيرين. اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا في سبيل الله. الجهاد لابد له من امير ولابد له من راية يقاتلون تحتها، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فالنبي حب يعني ايه يستوثق منه، لان احيانا الحماسة بتفور وساعة الجد ما تلاقيش حاجة، احيانا الحماسة بتفور، الحرب الحرب الحرب زي كده. في الفترة ما بين سنة 70 وسنة 73 لما كان السادات يقول ايه خلاص السنة دي هنحارب، وبعدين ما حاربش، يقوم ان الشعب يهيد بيقول هنحارب وما حارب، عايزين نحارب عايزين نخلص، خد مالك. ايوه فالنبي عارف ان ايه الحماسة دهية احيانا بتنطفي وما تلاقيش حاجة ساعة الجد. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ يا جماعة انتوا الان في حل، ربنا ما فرضش عليكم القتال الان، انتوا الان في حل، ربنا لم يفرض عليكم، انتوا الان في سعه، انتوا الان في سعه، لو ما حاربتوش مفيش مشكله، لكن انتوا الان عايزين تحاربوا، انا خايف اسال الله يبعث لكم ملكا فيكتب الله لكم عليكم القتال تبطلوا تحاربوا. هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا ازاي وما لنا الا نقاتل في سبيله. خلي بالك من ايه في سبيله، بياكدوها في المرتين اهو، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. الذين يقولون ليسوا هم الذين اخرجوا من ديارهم وابنائهم، ولكن ايه اباؤهم الاولين، اباؤهم الاولين. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. قال خلاص على بركة الله، على بركة الله. فسأل الله ان يبعث الله ان يبعث لهم ايه ملكا يقاتلون معه. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، تولوا الحماسة، الحماسة والمظاهرات والشعارات كلها كانت كده بس ايه حججة وجوفاء كده فاضية كده حماسة على الفاضي. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. والتولي عن الجهاد في سبيل الله والتخلف عن الجهاد في سبيل الله ظلم، ولذلك قال والله عليم بالظالمين الذين ظلموا أنفسهم وظلموا أمتهم بالقعود عن الجهاد في سبيل الله، والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. يبقى هنا ربنا عين اسم الايه اسم الملك اسمه ايه اسمه طالوت. ان الله قد بعث لكم طالوت ايه ملكا. شوف نبيهم بيقول لهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يبقى كان الواجب يقولوا ايه؟ سمعنا وطعنا. خلاص النبي اللي بيقول وربنا اللي ايه؟ اللي بعث الملك الملك. النبي اللي بيقول وربنا اللي بعث الملك، يبقى المفروض يقول ايه؟ سمعنا وايه؟ واطعنا. لكن متى كان بنو اسرائيل يقولون سمعنا واطعنا؟ ها؟ مش سبق بالصورة واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، قالوا ايه؟ اتتخذنا هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. طيب قالوا ماشي يعني الكلام بجد ايه؟ طب ادعو لنا ربك يبين لنا ما، قال هي كذا وكذا. طب زي بعض، طب ايه لونها؟ لونها كذا. طب معلش، طب بس هي صفتها ايه؟ صفرة ولا حمراء؟ ربنا بيقول، النبي بيقول وانتم مؤمنين بانه نبي، يبقى الاصل في النبي الايه؟ الصدق. فلما يقول ان ربنا بيقول لكم هذا تسمعوا الكلام، لكن هذا هو تعنت بني اسرائيل، هذا هو تعنت بني ايه؟ اسرائيل مع موسى ومع من بعد موسى. ان الله قد بعث لكم طالوت ملك، كان الواجب يقولوا خلاص سمعنا واطعنا، احنا جاهزين اهو يلا توكل على الله. لا، قالوا ايه؟ أنى يكون له الملك علينا، ازاي بطالوت ملك علينا؟ أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال العلماء كان في بني إسرائيل سبطان، والسبط بمعنى العيلة كده يعني القبيلة، يعني كان في بني إسرائيل سبطان، سبط فيه النبوة وسبط فيه الايه؟ الملك. يعني النبي من عيلة والملك من ايه؟ من عيلة. النبي يبقى من عيلة والملك يبقى من ايه؟ من عيلة. الملك علينا ونحن احق بالملك منه، وبعدين ايه؟ ولم يؤت سعة من الماء، يعني حتى لو ما كانش مننا بس غني كان زي بعض، لكن ليس منا ولا هو من اغنياء الناس واثرياء الناس، ازاي يبقى ملك علينا؟ أن يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فالنبي حلم عليهم، صبر عليهم، ختم على جدهم، وبين لهم ازاي ان ربنا اختار طالوت. ليه ربنا اختار طالوت؟ قال ان الله اصطفاه عليك، وكان دي برضو ايه؟ تكفي. لما النبي يقول لهم ايه؟ ان الله اصطفاه، ربنا اختاره، المفروض يقول برضو ايه؟ سمعنا واطعنا. ولكن علشان نبيهم وعارفهم وعارف تعنتهم، بين لهم الصفات التي انفرد بها طالوت وتميز بها عليه. قال اولا ان الله اصطفاه، ان الله ايه؟ اصطفاه، والله اعلم حيث يجعله ايه؟ رسالته. خلاص ربنا اصطفاه، يبقى ربنا اعلم بان هو الايه؟ اليق انسان لهذا المنصب وانسب انسان لهذا المنصب. وبعدين وزاده بسطه، يعني ايه؟ كثره وسعه في العلم والجسم، يبقى هو اكثركم علما واقواكم ايه؟ جسما. ودي صفات الملوك، صفات الملوك ان يكون راجل كده شهم كده هشم كده، الناس يبصوا يخافوا منه كده، مش يجيب لواحد جد كده الناس يستهزوا بيه، لا يبقى راجل ايه؟ جتة كده، يبقى الناس تخافوا كده. وبعدين ايه؟ يكون عالم، عالم. بعض العلماء قالوا العلم هنا هو علم السياسة والحروب، قالوا العلم وزاده بسطة في العلم، قالوا علم السياسة والحروب، لان هو ده العلم المطلوب في هذا الايه؟ المنصب. لكن قال العلماء الاخرين، قالوا احنا هنخصصوا العلم بعلم السياسة والحرب ليه؟ ربنا قال بسطة في العلم، يبقى في كل علم، يبقى كان عالم بالعلوم الشرعية وعالم بالتوراة وعالم وكذا، خد بالك يعني عنده علم دين وعلم دنيا. ولا مانع ان يكون الانسان عالم بالدين وعالم بالايه؟ بالدنيا، فقيه في الدين، خبير بالسياسة، خبير بالحروب، خبير بالاقتصاد، خبير بالاجتماع. ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وبعدين يا جماعة انتم معترضين ليه؟ هو الملك ملك مين؟ والله يؤتي ملكه من يشاء. هو ذا اللي ربنا اختاره ملك، الملك ملك الله، والله يؤتي ملكه من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع الملك وواسع الفضل وواسع العطاء. وهو عليم بمن يستحق الملك ومن يستحق العطاء ومن يستحق الايه الفضل. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هل الجماعة اقتنعوا ورضوا واستسلموا وقالوا خلاص يبقى مدام ربنا بعث لنا طالوت ملكا خلاص رضينا به ملكا؟ قالوا طب احنا بقى عايزين علامة آية معجزة نعرفوا ان ربنا هو اللي اختار ايه اللي اختار طالوت ملك. وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ايه من ربك. وقال نبيهم ان آية ملكه. قال العلماء هذا الكلام من النبي مبني على سؤال توجه ايه توجه منهم بعد ما قال لهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملك، ان الله اصطفاه عليه وزاده بسطة في العلم والجزء، والله يؤتي ملكه من يشاء. ده كله برضو قالوا ايه طب احنا عايزين كده دليل او آية او معجزة تبين فعلا ان ربنا هو اللي اختاره. يعني كأنهم مش مصدقين الايه النبي. ومع ذلك برضو النبي خدهم على جدهم وقال لهم نبيهم ان آية ملكه. الآية هي الايه العلامة، الآية العلامة الأمارة والدلالة اللي بتدل على ان ربنا هو الذي بعث لكم طالوت ملكا، ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت، التابوت الصندوق اللي عدوكم خدوا منكم وسلبكم اياه، آية ملك طالوت ان ايه ربنا هيجيب لكم الايه التابوت تحمله الملائكة. ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وهارون تحمله الملائكة ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين فآمنوا بها. ففعلا الملائكة جابت الايه جابت التابوت. لما شافوا التابوت الملائكة جابته حطيته سكنت ايه قلوبهم واطمأنوا وخلاص رضوا بملك طالوت. ان في ذلك لآية لكم ان كنتم خلاص توكلوا على الله. فلما فصل طالوت بالجنود، الملك بقى خد الجنود بقى يريح حاله. الملك لازم برضو يبقى ايه من علمه ان يعرف ان الناس كلها استعداداتها مش واحدة وقوتها مش واحدة وقدرتها مش واحدة ومهارتها مش واحدة. فالان احنا خرجنا خلاص طلعنا من البلد وحنلقى العدو. قبل لقاء العدو لازم الملك او الامير الجيش يغربل الجنود كده، يغربلهم يمعصهم كده، يعمل كده غربلة عشان ما يمشيش معاه للقتال الا الايه الرجالة اللي هيتحملوا. ماشي في صحراء وعطشان وما فيش مية وفجأة يلاقي قدامه نهر حلو اعذب من كده ما فيش، وبعدين ايه يقول له ما تشربش. اظنكم كلكم خدمتوا في الجيش او اكثركم خدم في الجيش وعرف ازاي كانوا بيدلوا زمزمية تقول له تتوضى وتصحى وتشطف وتطبخ وتغسل هدومك ايه الاسبوع زمزمية قد كده اهو ايه اي ف عطشانين وبعدين هيلاقوا نهر هيلاقوا نهر مية احلى من كده ما فيش، مين اللي هيصبر بقى؟ قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. قال العلماء لم يرد بقوله ليس مني اخراجهم من الدين والايمان، وانما قوله ليس مني كقول نبينا صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس ايه فليس من ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. المعاصي لا تكفر صاحبها، المعاصي لا تكفر ايه صاحبها. والالفاظ التي وردت في تكفير صاحب المعصية او البراءة منه انما جاءت على سبيل الزجر والتغليظ، جاءت على سبيل الزجر والايه والتغليظ. ليس منا يعني ليس من اهل هدينا ولا من اهل طريقتنا، ادي معنى ليس من. قال فمن شرب منه فليس من، ومن لم يطعمه فانه ايه فانه من. اللي هيشرب خلاص ده مش هيمشي معايا هيرجع، اللي هيشرب هيرجع مش هيكمل مشوار، واللي مش هيشرب هو ده الراجل اللي هيتحمل الجيش هيتحمل الحرب والجهاد واعباء القتال يكمل مشواره معايا. وبعدين ايه ادالهم رخصة كده، رخصة يبلوا ريكهم، رخصة يبلوا ايه ريكهم. قال ايه الا من اغترف غرفة بايه بيد، يعني احنا ماشيين كده في النهر كده اهو، ايه اللي هيشرب يرجع واللي مش هيشرب يكمل مشوار، بس ايه معاك رخصه خد ايه غرفه كده اهوت ايه باللي رجع كده زي بعض ذي رخص الا من اغترف غرفته ايه بيد. ساعه ما وصلوا النهر عملوا ايه؟ شربوا منه كله الا قليلا منهم. يبقى الكثره حتى الجيش اللي كان طالع اهو برضه ساعه ما ابتلوا بالنهر ما صبروش، شربوا منه الا قليل منه. القليل اللي عدى بقى وواصل السير عشان يحارب كانوا كام؟ كانوا كام؟ قال او جاء في الحديث الصحيح عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا كنا نحدث ان عدد اصحاب بدر كعدد اصحاب طالوت 313 رجلا. يعني الجماعة اللي صبروا مع طالوت وما شربوش من النهر كانوا 313، فشربوا منه الا قليلا منه. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه، الناس بقى اللي صبروا 313 دول 313 بصوا لقوا نفسهم قدام جيش ايه؟ جيش جرار كبير. قال بعضهم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. يبقى جالوت ده بقى ايه؟ ده ملك الايه؟ الاعداء بقى. يبقى طالوت ملك بني اسرائيل وجالوت ملك الايه؟ الاعداء. قالوا لا طاقة ولا قدرة لنا اليوم بجالوت وجنود. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، والظن هنا مش معنى الشك والرجحان، الظن معنى الايه؟ بمعنى اليقين والثبات. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، يا جماعة اتقوا الله، اصبروا اصبروا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. النصر يا اخوان ملوش علاقة بالمادة نهائيا، النصر ملوش علاقة بالمادة، لا ليه علاقة بالعدد ولا ليه علاقة بالعدة. وما النصر إلا من عند الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم إيه؟ أذلة. ولذلك في أول آل عمران ربنا قال لليهود إيه؟ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية، يعني عبرة ودرس المفروض تستفيدوا منه، في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله اصبروا واحتسبوا، اصبروا واحتسبوا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. والله ايه؟ مع الصابرين. اصبروا، ان الله مع الصابرين، معهم بنصره وتأييده، يمدهم بمدد وينصرهم على عدوه. ولما برزوا لجالوت وجنوده، لما نزلوا بقى البراز، الارض المكشوفة، ساحة القتال بقى، ميدان الرماية، لما نزلوا بقى عشان ايه يبدأوا الخبط والرزع بقى والضرب كده، ولما برزوا لجالوت وجنوده توجهوا الى الله بالدعاء. الدعاء ده سلاح مهم جدا، الدعاء سلاح مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر عمل ايه؟ بنوا له عريش، دخل العريش وقعد ايه؟ يا رب يا رب، هم بيحاربوا والرسول يدعي، هم بيحاربوا والرسول يدعي، وابو بكر يقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فان الله منجز لك ما وعدك، حتى سقط الرداء، يا رب سقط الرداء عن كتفيه. الدعاء مهم جدا في كل وقت، لازم تدعي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، عليكم عباد الله بالدعاء، استعينوا على قضاء حوائجكم بدعاء ربكم أيا كانت الحاجة. عايز الدنيا ادعي ربنا، عايز الآخرة ادعي ربنا، في بلاء ادعي ربنا، أفرج علينا صبرا، املأ قلوبنا صبر عشان نثبت في وجه العدو، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله. وقتل داود جالوت، وقتل داود جالوت. ذكر المفسرين قصة طويلة يعني في كيفية قتل داود لجالوت، أعرضنا عنها وعن ذكرها، لان دي كلها اسرائيليات لا تثبت. لكن بيقولوا ايه، كان والد داود عليه السلام كان له سبعة شباب رجاله بيحاربوا مع طالوت، وكان داود ده غاي متخلف. فطالوت قال لي ابو داود مالكش حد من العيال غير السبعة دول؟ قال لي يا شاب صغير كده سبته يعني في الدار، بقى شاب صغير معاك سبعة اهو، انت معاك سبعة اهو. قال انا عايز اللي هناك دي هاته. فجاء داود عليه السلام فبرز لجالوت، قالوا ان جالوت ده دعا الى مبارزة، فقام اليه داود فقتله، وقتل داود جالوت. فاستخلف الله تعالى داود على بني اسرائيل بعد ايه؟ بعد طالوت، فجعله ملكا نبيا. وهنا اول نبي تجتمع فيه النبوة والملك في بني اسرائيل، زي ما قلنا كانت النبوة في سبط والملك في سبط، فداود اجتمعت له النبوة والايه والملك. وجيه بعده ابنه ايه سليمان، وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. تعرفوا ايه من العلم اللي ربنا علمه داود؟ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من ايه من بأسكم. ان نبي الله داود كان يأكل من عمل ايه؟ من عمل يدي، كان بيصنع الدروع، دروع القوات المسلحة داود هو اللي كان بيصنعها. وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. شو بقى الحكمة من نصر بني اسرائيل على اعدائهم؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسرت الارض. لو كان ربنا كده يسيب الظالمين كده هو يعني ما يردهمش، هيفسدوا في الارض. ربنا قال عن الظالمين واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس والله لا يحب الفساد. فلما كان الله لا يحب الفساد فربنا يعني ان ترك الظالمين مدة كده لكن مش هيتركهم خالص، لازم يدفعهم ويدفع ظلمهم ببعض عباده الايه الصالحين. والا لو ان الظالمين تمكنوا من الارض ابدا لفسرت الارض. وقد بين ربنا بعض انواع الفساد في سورة الحج، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض ايه لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ايه كثيرة. يبقى اذا خلي بالك يعني اوعى تفكر ان الظالم ده اللي عمال يرتع في البلاد ويصول ويجول والعولمة والديمقراطية وعايزين البلاد كلها تبقى ديمقراطية، اوعى تفكر ان هذا حيدوه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم، لا لازم ربنا يدفعهم، لازم ربنا ايه يدفعهم، مش ممكن ربنا يسيبهم يسعوا في الارض فسادا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فمش هيسيب الظالمين القرين. بعد ما ربنا قص هذه القصة ربنا يقول للنبي ايه، تلك ايات الله نتلوها عليك بالايه بالحق وانك لمن المرسلين. بهذه القصص انك لمن الايه المرسلين. لو لم تكن من المرسلين كيف كنت تعلم هذه الانباء وانت النبي الامي الذي لا تقرأ ولا تكتب؟ تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والحمد